Applaus. عندي exemplo. Nós não temos 9 copos. Eu não sei, mas a gente vai ter que dizer que não é. من أول البيكربونات مكتوب حتى بعد الأسئلة يطلع مش مكتوب عايزين لخبطة بقى ايه بقى كل زي بعض يا ما مش كده انت شايف وعدات ولا تهيبت ولا أحلى مساء عليك يا دات هم عاملين شيفت تقريبا لما انا الاقي جسم مايتين الامونيوم والمايتين وهنيجي هاي الكهرباء والأورجانا بصفر فهم بقى. طبعا أكيد حتى الانسيل سايد موجودة في المية لازم يمس يوزي أو خالد يعني يقول this fast يعني يجي بقى بطريق طبعا يخلص يقوم داير عن وقت العبوات اللي كان فيها الانسيل سايد أو أي مكان يقوم إيه إدمان في المية ده اللي يسوس ده أو نسكة دي اللي النواجد الحاجة اللي بعد كده أريد أكتب organic and organic اسيديتي امونيا حاجات اورجانيك كيميكال وبيولوجي وست صايف خلاص. بالنسبه لي التقسيمة الثانية أفضل يكون طيب أو فيديوز على حسب أنواع طب ايه المشكله يعني؟ لا هنعمل مشكله كبيره جدا. احنا لسه قايلين الفوترايزر اصلا داخل في 30 من السبيت وايه؟ طب لما نسبه النايتريت في السبيت تزيد عنه ده هيعمل ايه في المرض؟ هيخلي ايه يزيد؟ البلانس الموجوده والارضيه النسبه بتاعتها في السبيت هتزيد جدا. لما الكثافه هتزيد بتاعت المواد دي هتعمل تربيت في المرض او غير الاوضه بتاع المرض. Thank you. بحاول اتذكر ماشي هنسيبكم دقيقتين ثلاثه بعد كل نقطه تعرفوا خلاص حلو عشان برضه ايه التريننج اللي بيكون الاوردر وجنازم يعني كومبليت الفيلد والسوري وكومبليت الدرينج ووتر السفر في الريليشن بتاعتي خلاص مكتوب والله على أهل والحاجه اللي هو بقى اول انها برضه تكرر في العمل وتجيب صح وغلط دي. واقول في صح وغلط ازاي؟ ممكن تجيب صح وغلط دي. طيب لو على وجه الديوشن سيستم بيقول لك ايه؟ الفاير والبكتيريا كاونت عند 35 درجه ما تزيدش عن 100 100 بكتيريا يعني 100 كولن لكل ميل من المرض. يعني انا اقول واحده واحده في الميه كده وزرعه على طبق المفروض عدد الكولن اللي عنده على طبق ما تزيدش عن 100. طب لو انا حطيت بنتي الخاصه والبنت كلها مثلا زي المسيل سليم بلو زرعت على المرض انا المفروض يبقى زيرو زي ما زرعت على طبق وهو نضيف دخلت الحضانه المفروض يطلع من الحضانه على وش كل الوحش ده اللي فيه كلار. مجموعه الكل فور والكل كلها المفروض لو انا بس على حاجه شبه للكل فور سواء بقى كنا عارفين تشمل ايه كل واحد تمثيله انفورتر الحاجات كلها فالمفروض لما اجي اعد 10 كل لو حضرتك سنتيرو الفيشن السيستم بس بالآخر المية ما بتغليش صفين صفين وروايه مايكل نحفظ. طيب انا بقول تنبر يعني حاجه مؤقته، يعني انا ممكن اشيلها بمنتهى السهوله. اسمايل الناس اللي دايما فوق مش يقول لك ايه Hard water is unfit for use. كلورايد بريزنتيشن بيس الهارد كور. في اصلا الجلد بتاع الحيوان برضه انا بحبه وبستعمل هارد كور في الوش بتاع اللي بدا ينشف في الجلد اصلا بدا يقع فهو هارد كور وصل للستيفنس مايل ريشن بتاعه. على فكره ده برضه سنه سنين زي ما قلنا كده بتاع السيكشن لو بس بيشي سبب ايه رينال كالكولار. صحيح بيزو برضو بتاع رينال مش مش على حسب الهارد سبايك او على حسب الطايب الهارد او حاجه الهيموري او حاجه عن طريق البولينج لان البولينج الكالسيوم او المغنيسيوم بايكربونات هيدينا الكالسيوم او المغنيسيوم كربونات الهيدروسكس نسيبه في الشتور البولينج بعد كده الطايب او الطايب الصغر بنبقى خلاص ستيك دماغ ده نوع من انواع الجلد عندي الزيوريد دي ماده اللي هي اسمها صوديوم هيدروكسيد الزوبيت. خلاص بس انا كده لما اقول لك التكليف او الموبل كل الكاردس هي البوينت السبيد لاين هي الزيوريد البوينت هي اصلا ان عندي كالسه ومغنيسيوم بايكربونات البوينت هيدينا كالسه ومغنيسيوم كربونات اللي هيحصل له ريسبتيشن. بعد كده انا بضيف اللاين السبيد لاين بيتاخد مع الصوبول الموجود ويدرسل الرابط الثالثة محمد ينصر الصوبول في الوقت الوقت النوع الثاني هو البيتر الهاردس الموجود أول حاجة بقى الصوديوم كربونات أو صوديوم هيدروكسيد صوديوم كربونات أو صوديوم هيدروكسيد اللي هيكونوه برضو من صورة الصوت اللي هيدرس احنا لو لاحظنا ان انا كل الصوت اللي انا قلتها ليه سبب الهاردنس دي موجوده في صوره ايه؟ صوره صح الفكره بتاعتي هو الشيوخ عمل لها ريسبت صوره الشيوخ صوره ريسبت عشان طلعت الخصوصيه دي الفكره الاساسيه. طيب انا عندي بقى بعد كده الصوت رينج بقى جه تشينج لورز يو لايف زود ده مش هتلاقي ده في البرد وفي البرد الثالثه اللي هو الصوت رينج بقى انا عندي كده ثلاث طرق للبرنامج. ها اول واحده الصوديوم كربونات او صوديوم هيدروكسيد عندي السيرايد وعندي الدي فلاس على فكره ده بيستخدم السيلين كارد كوبير بتوين السوفت من الموبايل بيسكس تشينج على السوفت من الموبايل اسيد تشينج هي الثالثه هو الدي فلاس والسيرايد. ماشي ايه الفرق بين الاثنين؟ ماشي؟ نشوف بقى ايه هو الشيء وايه هو الاسم طول في الجوة ايه؟ هنركز بقى مع بعض بالنسبة للسوفتني باي اسم في الشيء اللي هو في الواي نقول ان الطبيعة دي بتعتمد على فانا لسه قايل ان احنا بنبدل حاجة وغير حاجة وغير حاجة احنا ايه؟ نرصد بص الاول مع هو في الواي نركز الاول مع بعض ليه الكلام مفهوم Thank you. لا انت ما حضرتش ساعتين. لا ادخل ادخل لسه ادخل الورق ايه يا فين الورقه دي؟ احنا ما كتبناش اهو. نعم يا فين الورقه؟ انا اول ورقه قول لي انا اول ورقه كتبت اول الاسماء على درجات مش انا اول مميزين نفس المعنى ريموف الهارد ديسك عند خلاص زيرو. Yeah. Mutation for mutation and mutation. The mutation is this. Filtration. Filtration. ستوري ده عشان عمل سيجمنتيشن بريك كورنيشن هو قال لي السوق بتاعه تقدرش تمسك بتاع عشان دي تلواني كان زمانك جرى وراها في الطرق مثال تاني او كده قلب الجرعة بتاعتها او جزء من 30 ملي جرام لكل لتر، بتعتمد الفرق صفحات الهاندرايت ده بنقطع ثابت وفورم سبشن اكيد. اللايت ده ليه بتحطه مع الكبه الصفحات؟ قال لك الميه دي لما تكون الميه اسيد ده بيزود شويه الاكلين بتاع الميه بيعادل الاكلين. اللايت ده اللي هو الكي بيعادل شويه الاسيدتي وبيخليها شويه اقل. طيب الفرق صفحات ده يكون فورم كوهجن. يبقى لو في ده بحطه عشان يظبط الكلمتي ده بحطه في ايه هو الكوهاجي اللي نتيجة عنه. خلاص؟ ده بقولها كلمة جوز نتيجة الكروسل الكروسل ليس اون ميتال اند فيجور الموهر. يعني هو بقولها ده بستخدمه بصورة ايه بستخدمه محدود نتيجة ان هو بيبقى له كروسل اشهر على الميتالس وعلى الموهر والميتالس على الصحر. فده بالنسبة للكوهاجي بس عندي ثلاث انواع الألم أو الألم الدروكسا بلاك ألم زي الكلورين زي الايودين بعمل بنسبة الأوزون في المية بيساعد من قليل الأوزون المطر الزيادة. فلو خدت بالكم من الأوزون قص بي لو بس كل اللي يمكنني ان انا اضيفه لحاجه مهمه وكلنا عارفين برضه ان هو برضه بيعمل اكسديشن، ممكن استخدمه هو ظاهر بود ديسنفكتنت ولكنه اكسبنسيف غالي. الفكره اجهزه البكتيريا والسيست وبعض الفيروس بس ده اللي بيعمله قوي بود ديسنفكتنت ولكنه هو اكسبنسيف. الفكره اجهزه البكتيريا والسيست وبعض الفيروس الكلورامين مش هقول ان انا ما قلتش السكشن ده بس هو الكلورامين عباره عن كلور وامونيا كده بحدود الرياضيه شرط المباراه. الكلورامين عباره عن كلور وامونيا بس. عندي بقى في الكتاب اللي قلت عليه البوست كلوريشن والسوبر كلوريشن دول اللي انا هقولهم في المحاضره ونحضر الاحداث. بس قبل ما اقولهم نعيد مع بعض كده على الصواب بتاعت النقطه اللي filtration creation purification iodine سوبر كلوريشن.